السؤال رقم 25، ما الفرق بين الوسيلة والشفاعة؟ الوسيلة الشيء الذي يوصل، الذي يوصلك، سبب يوصلك، ومن ضمن ذلك الشفاعة نوع منها. فالوسيلة عام، والوسيلة أيضا منزلة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وهو صلى الله عليه وسلم. الوسيلة يعني ما يقربك إلى الشيء، والوسيلة إلى الله ما يقربك إلى الله وهو الإيمان والعمل الصالح. وأما الشفاعة فهي من أسباب سلامتك من عذاب الله، أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم.